صليت 3 ركعات، وفي العمل بمذهب مالك رضي الله عنه قطع للوسواس. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور، أو أنه أول المخلوقات، فكيف يرد عليهم؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، ولا يجوز أن يقال إنه نور بمعنى أنه ليس بشرا، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومعنى بشر مثلكم أي خلق من نطفة أبويه، لكنه أفضل البشر على الإطلاق. أما إذا قيل الرسول نور بمعنى يهدي إلى الحق يبين الحق، فلا يضر ذلك العقيدة، كما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يمدحه في حضرة الرسول، كان جالسا عنده، قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. واعلموا أن الله ورسوله لا يحبان الغلو، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. فكم وكم من الناس المدعين حب الرسول يغالون، يقولون: محمد أول الخلق، وهذا كذب وافتراء على الدين وليس مدحا للرسول. الرسول قال: نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل شيء من الماء، فإذا الماء سبق كل أنواع المخلوقات وجودا. أما حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فهو مكذوب على الرسول موضوع، وهو مخالف للقرآن والحديث، فلا حجة فيه. وبعض الناس ينسب قول إن محمدا أول الخلق إلى بعض الأولياء، فهذا الكلام غير صحيح، وإن نسب لبعض الأولياء فهو مفترى. ثم الولي لا يعارض القرآن ولا الحديث، والعبرة بكلام الله وكلام رسوله، فالقرآن لا يقبل الخطأ، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يجل عن الغلط. وليقف المنصف عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، غير رسول الله. جزاك الله خيرا على هذا التفصيل الجميل. آمين. سؤالنا يتعلق الآن بتفسير آية كريمة: ما معنى قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه الآية تعني أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يلزم القلوب بالإيمان. الرسول مكلف بالبيان والتبليغ، فهو يبين ويبلغ، بعد ذلك من شاء الله له أن يهتدي ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام اهتدى ودخل في الإسلام، ومن لم يشأ الله له أن يهتدي ببلاغ محمد عليه السلام وتبليغه لا يهتدي، يظل قلبه كافرا. لماذا أسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس وحمزة، والآخران أبو لهب وأبو طالب لم يسلما؟ أبو لهب كان شديد العداوة للرسول، حتى أنزل الله في ذمه سورة قرآنية تتلى إلى يوم الدين لحكمة عظيمة، وهي أن الشأن في الترابط الحقيقي هو الإيمان وليس بالنسب. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، اشتهر رجل اسمه الحلاج عند كثيرين أنه من الصوفية، فما هي حقيقة أمره؟ الحلاج لم يكن على نهج الصوفية الصادقين، إنما هو ينتسب انتسابا إلى التصوف. نعم. وهو بعيد من التصوف في الحقيقة. قال سيدنا الإمام الكبير أحمد الرفاعي نفعنا الله به عن الحلاج: لو كان على الحق ما قال أنا الحق. فسيدنا أحمد الرفاعي يعتبره ضالا زائغا، لأنه كان الحلاج قال كلمات فيها دعوة الألوهية، وقال كلمات فيها دعوة الحلول، أي دعوة أن الله يدخل في الأشياء، لذلك اعتبره كافرا ملحدا. أما سيدنا عبد القادر الجيلاني فقد ظن في الحلاج أنه كان غائب العقل، قال: هو من أهل الله لكن غرق في المحبة، فظهرت منه كلمات شاذة، فهو عند الجيلاني يعتبره معذورا لأنه اعتبره غائب العقل، لكن أكثر العلماء نفوه وقالوا عنه ليس على نهج الصوفية. نعم. وكانت وفاة الحلاج في أوائل القرن الرابع الهجري، أما الجيلاني والرفاعي رضي الله عنهما فهما من أهل القرن السادس الهجري، فهما كانا يسمعان أخباره فحكما عليه مما سمعاه. وكما قلت أكثر الصوفية يقولون الحلاج ضال منبوذ. بارك الله فيك. آمين فيكم. فضيلة الشيخ، السؤال الأخير في هذه الحلقة: كثيرا ما يقول المشبهة لا يعقل موجود إلا في مكان، فكيف تقولون الله موجود بلا مكان؟ فكيف نرد عليهم؟ الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان أزلا وأبدا، وهو ليس جسما، الجسم هو الذي يكون له مكان. نعم. والله خالق الأجسام فليس جسما ولا يجوز أن يكون في مكان. يقال لهؤلاء المشبهة: أليس الله كان موجودا قبل خلق المكان بلا مكان؟ فيقول: بلى. فيقال له: كما صح في العقل وجود الله قبل خلق المكان بلا مكان، يصح وجوده بعد خلق المكان بلا مكان. ثم هناك أشياء في المخلوقات لا يتصورها العقل لكنه يقر بها ويقبلها، مثال ذلك أن النور والظلام لم يكونا موجودين ثم صارا، فعقلك لا يتصور عدم وجود نور ولا ظلام في وقت من الأوقات، مع أنه يقر بذلك ويصدقه. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، معناه النور والظلام مخلوقان ليسا أزليين، فسبحان الله الذي ليس كمثله شيء. وكذلك فإن وجود الله بلا مكان يقبله العقل السليم والشرع أثبته. الله يجزيك الخير. آمين. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ نختم هذه الحلقة بفائدة عظيمة، وهو ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي رواية لمسلم أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فعليكم أيها الأحبة بإحسان الوضوء حتى تحوزوا هذه الفضيلة العظيمة. بارك الله بك وأحسن الله إليك. آمين إليك. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة المستمعين. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول: هل يلزم تقديم نية حسنة أمام العمل الحسن حتى يكون مقبولا عند الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا بد لقبول الأعمال الصالحة من تقديم نية حسنة أمام العمل حتى يثاب عليها الشخص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تجعلها في فم رأتك، أي في فمها، إلا أجرت عليها. معناه أن العمل الذي يراد منه التقرب إلى الله لا بد أن يسبقه نية حسنة، كأن يقول في قلبه مثلا أعمل كذا لله أو تقربا لله أو لأن الله أمر بذلك أو لأن الشرع حسن ذلك ونحو ذلك من النيات الحسنة. فالنية إذن أيها الأحبة هي إكسير العمل، بها تتميز العادات من العبادات. نسأل الله أن يرزقنا النية الحسنة. آمين. فضيلة الشيخ، هل ورد في الحديث الشريف شيء عن الحجامة؟ نعم، ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار. معناه كثير من الأمراض يكون الشفاء منها بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي فهذا لا مجال للخطأ فيه، فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحجامة وأنها مفيدة فلا شك بذلك، وهذا شيء يعرفه كثير من الأطباء القدماء، يعالج به الشخص لكثير من الأمراض وينفع كثيرا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحبة السوداء التي يسميها الناس اليوم حبة البركة، قال إنها شفاء. فالأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. وأيضا أخبر أن الكمأة ماؤها شفاء للعين، فالأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد وردت 5 أحاديث في الحجامة، وورد حديث في حديث الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بنبي قال له: مر أمتك بالحجامة. سبحان الله، بارك الله بك وزادك الله علما. آمين. سيدي الشيخ، كيف تحصل الإصابة بالعين؟ ورد في الحديث: العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. معناه أن الإصابة بالعين تحصل بمشيئة الله، إنسان ينظر إلى آخر نظرة الحسد مع تمني زوال النعمة عن هذا الذي ينظر إليه ولا يدعو له بالبركة، فيؤذيه الشيطان بمشيئة الله. فمن نظر إلى آخر نظرة الحسد فأصابه بالعين من غير قصد فهذا وقع في الكراهة، حيث إنه لم يدعو له بالبركة، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن شخصا أصاب آخر بالعين قال: هلا برك عليه، يعني إذا واحد رأى شيئا أعجبه يقول: اللهم بارك فيه. رأى إنسانا أعجبه هذا الإنسان يقول: اللهم بارك فيه ولا تضره، فبإذن الله لا يصاب بالعين. أما إن كان يعتقد الشخص أنه يصيبه بالعين ففعل ذلك عن قصد فهذا عليه معصية. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن يتعلق بشرح حديث شريف، وهو: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ هذا الحديث الشريف معناه أن المؤمن القوي في أمر الله الذي ينفع المسلمين بجسده أو بقوة عقله كالذي يفيدهم في علوم الدين هو أحب إلى الله تعالى من الذي لا ينفع المسلمين. وليس معنى هذا الحديث أن من كان كثير المال فهو أحب إلى الله من الفقير كما زعم بعض الجهال. أحسن الله إليك. آمين وإليك. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن يتعلق بتفسير آية قرآنية كريمة، وهي: ما معنى قوله تعالى: قليلا ما تشكرون؟ هذه الآية نزلت في الذين أسلموا، ولا يصح حملها على المشركين، ومعناها الذين أسلموا منهم، يعني من أهل مكة، لأنهم في ذلك الوقت عند نزول الآية أهل مكة أكثرهم كانوا على الشرك، والذين أسلموا منهم هم الذين يشكرون. فالكافر لا شكر له مهما عمل، لا يكون شاكرا لله. فأصل الشكر هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، فمن لم يفعل ذلك لا يكون شاكرا لله تعالى مهما فعل من الحسنات. ثم بعد الإيمان ما يعمله المؤمن من فعل الواجبات واجتناب المحرمات وعمل سائر الطاعات، كل هذا يسمى شكرا لله. أداء الواجبات شكر واجب، وسائر الطاعات شكر مستحب. جزاك الله خيرا. آمين. فضيلة الشيخ، سؤال آخر وردنا إلى البرنامج، وهو: ماذا ورد في عيادة المريض؟ هو ورد عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيادة المريض. نعم. وورد حديث فيه فوائد عظيمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاد مريضا في أي ساعات النهار وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، ومن عاد مريضا في أي ساعات الليل وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ويكون له بستان في الجنة. كل هذا لأنه مشى لعيادة المريض المسلم لوجه الله تعالى. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن؟ هذا الحديث معناه المؤمن ينصح أخاه المؤمن. نعم. هذا من شأن المؤمن أن لا يترك أخاه إذا رآه على باطل، ينصحه حتى يصلح حاله. الله الله. نعم. المرآة إذا نظر إليها الشخص أليس تكشف ما يكون في وجهه من الأشياء التي لا تعجبه حتى يغيرها، حتى يزيلها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالمرآة، معناه المؤمن يدل أخاه المؤمن لإزالة ما فيه من الأمر القبيح، يقول له: ترك هذا الفعل، لا يتركه على ما هو عليه.